الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في كتابه في باب وجوب الإيمان بالشفاعة، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثنا يزيد بن صهيب قال: مررت بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في حلقة يحدث أناسا، فجلست إليه فسمعته يذكر أناسا يخرجون من النار، فقال: وكنت يومئذ أنكر ذلك. قال: فقلت: والله ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أعجب منكم أصحاب، من تقديره يا أصحاب، ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم، فقال: دعوا الرجل. فقال: دعوا الرجل. ثم قال: إنما قال الله عز وجل كما قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال: وما تقرأ القرآن؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: فإن الله عز وجل عذب قوما بخطاياهم، فإن شاء أن يخرجهم أخرجهم. قال: فلم أكذب به بعد ذلك. هذا فيه دلالة على أن على العالم وطالب العلم أن يتحمل الناس. فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله يأتيه رجل ينكر الشفاعة، فلما سمعه يحدث بأمر الشفاعة قال له: والله ما أعجب من الناس، ليس غرابتي و يعني عتبي على الناس، ولكن أعجب منكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يعني والشفاعة فيها أنهم يخرجون منها. انتهره أصحاب جابر رضي الله عنهم، قال: يعني هذا من قلة أدبك وقلة فهمك، كيف تعترض هذا الاعتراض والرجل صحابي جليل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرر الحق؟ يقول: وكان أحلمهم رضي الله عنه. يدلك على أنه ينبغي التحمل والتصبر، لأن يأتي من يسأل أسئلة لا تليق بعض الأحيان، ويكون الحامل له الشبهة أو الجهل أو الحماس، فينبغي بأهل العلم أن يتحملوا. كان مشايخنا الكرام رحمة الله تعالى عليهم يتحملون الناس كثيرا في الأسئلة، وتحمل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله من ذلك كثيرا. هناك من يأتي ويسأل أسئلة غير مناسبة وغير لائقة، وقد يكون فيها نوع من العنف، وربما غضبنا من طريقته في قلة أدبه مع السائل. فكان رحمة الله تعالى عليه على هدي هذا الصحابي الجليل، جيب السائل بهدوء ويمتص ما عنده من غضب، فما أسرع من أن يكون السائل الغاضب الحنق، ما أسرع من أن ينقلب إلى هادئ متلطف بعد أن تلطف به. فهذا الصحابي الجليل لما صار أصحابه ينتهرون الرجل ويزبرونه ويسكتونه، قال: دعوا الرجل، يعني أنه يسألني أنا ولم يسألكم، اتركوه. ثم قال له: إنما قال الله عز وجل ما قال، حق، يعني ما ذكر الله من قوله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، حق. لكن الله تعالى يقول: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار، هؤلاء الكفار. يعني أنك انتزعت آية نزلت في الكفار، لا شك أن الكفار إذا أرادوا الخروج يستحيل أن يخرجوا. قال تعالى: ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، نسأل الله العافية والسلامة. أما أهل التوحيد فليسوا كذلك، والآية التي استدلت بها آية في الكفار، وهذه هي بلية الاستدلال الخاطئ، وهي كثيرة جدا الآن في الناس. يأتي أحد ويطل في كتاب الله ويأخذ آية ويستدل بها، وهذه كما نبهنا كثيرة جدا. يأتي من يقول قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. يقول تعالى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، اتركوا الناس. يأتي من يستدل بالآيات في غير محلها، وهذا كثير. ولهذا خطب أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وأنكم تحملونها على غير محملها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروها أو شك أن يعمهم الله بعقاب، يعني أنكم تستدلون بالآية بطريقة خاطئة، ليس معنى الآية أن يترك صاحب المنكر لا ينكر عليه. هنا نبه جابر يقول استدلالك في غير محله لأن الآية نزلت في الكفار، ثم قال أو ما تقرأ القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود هو الشفاعة كما رواه جابر رضي الله عنه، ثم أخبره من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه أن الله تعالى يخرج من هذه الأمة من الموحدين بخطاياهم أناسا بعدما دخلوا النار. يقول الصحابي يقول التابعي فلم أكذب به بعد ذلك، وهذا هو ما ينبغي بالدعاة إلى الله بأهل العلم أن يصبروا. لاحظ ماذا صار الرجل الآن، في أول الحديث يحتج على جابر ويتكلم معه بطريقة غير لائقة، فبعد أن حدثه وقال دعوا الرجل وكان أحلمهم ترك الرجل عقيدته الباطلة التي أصل هذه العقيدة أصلها عقيدة الخوارج، أول من أنكر الشفاعة الخوارج وتبعتهم المعتزلة، فهذه اللوثة عنده من الخوارج، فتمكن بعد توفيق الله عز وجل من الحلم والهدوء واللطف فنقل الرجل من مقولة الخوارج إلى مقولة أهل السنة. وهذا الذي ينبغي، ينبغي الصبر على الشباب وعلى هؤلاء الذين يعترضون بعض الاعتراضات ويريدون إيرادات، ويأتي أحدهم ومعه في نظره دليل يرى أن هذا الدليل قد خولف وأن السنة قد أميتت وأنه يجب أن يكون كذا وكذا، فينبغي الرفق بهم في الحقيقة، ينبغي التأني بهم، لأنهم في أحيان كثيرة يكون الحامل لهم على هذا نوع شبهة، ويكون الحامل لهم أيضا في بعض الأحيان من قد يكتب كتابات تجرفهم أو خطب تتسبب في تقبلهم لأقوال غير مناسبة، فإذا وصلوك وقد امتلأوا بالغيظ والحنق فاهدأ معهم أنت، لأنك إذا غضبت أنت عليهم وزجرتهم ونهرتهم سببت أن يستمسكوا أكثر بمقولاتهم. فتأمل في هدي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وغيرها أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يصبرون. ولهذا قيل لمالك بن أنس رحمه الله من قبل بعض من قد يكون عنده حماس إنكم تدخلون على هؤلاء الولاة وهم يظلمون ويجورون، فقال أين التكلم بالحق رحمك الله؟ يقول له أنت الآن تقول هذا الكلام وتعترض على مجرد أن ندخل عليهم وهم عندهم ما ذكرت من الظلم، لكن نحن إذا دخلنا عندهم بأي شيء نتكلم؟ يقول نحن نتكلم بالحق، نحن ندخل حتى نتكلم بالحق. قال أين التكلم بالحق رحمك الله؟ هدوء معه وتبيين، فهذا هو الذي ينبغي حتى لا يزيد هؤلاء في عنادهم وفي غيهم وطيشهم. نعم. أصحاب ما تجي بدل شيء سم؟ أعجب منكم أصحاب ما تجي بدل من منكم. أصحاب ما تجي بدل من منكم ما أظن، لا، لأنها منكم أصحابي إنما هي بحذف ياء الندى، لو حذفنا الجار والمجرور هل يستقيم الكلام؟ والله الظاهر ما تجي، لأن الأصل وجود النداء. أعجب منكم أصحابي، أعجب منكم أصحابي قد تأتي، أنا لو حذفنا الجار والمجرور ما يستقيم الكلام، أعجب أصحاب إلا يا أصحاب إيه كما قال تعالى يوسف أيها الصديق. الآن أين ما الذي رفعه؟ الياء التي حذفت، وهذا كثير جدا، حذف ياء النداء كثير للغاية، ولهذا تحذف ياء النداء ويبقى أثرها في، وهو كثير جدا، أصحاب محمد بهذا كثير، هذه قد ترد على سبيل البدل وإن كان المعتاد، والأكثر والله أعلم هو أنها نداء. لكن إذا وجد العامل حتى وإن وجد، حتى وإن وجد العادة أنه ينتقل إلى النداء، أعجب منكم يا أصحاب. نعم. يقول محمد بن حسين رحمه الله إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة، وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر، أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها، فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين، ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر، والقرآن يدل على هذا، فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان واتبع غير سبيلهم. قال الله عز وجل

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال عز وجل في سورة المدثر وقد أخبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا كله دال على أن منع الشفاعة عن الكفر، وبه فسر قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أن الكفار يعيرون العصاة من الموحدين الذين يجدونهم في النار فيقولون ما أغنى عنكم إسلامكم، فيغضب الله عز وجل فيأذن بالشفاعة سبحانه، فتشفع الملائكة والأنبياء والصالحون والشهداء، فيخرج بإذن الله ورحمته وفضله أهل التوحيد ممن كانوا في النار، فعند ذلك يأسى أهل الكفر فيتمنون أن يكونوا من المسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أما الآيات هذه فهل لنا من شفعاء وهكذا فما لنا من شافعين، كلها في الكفار، فيأتي الجاهل ويأخذ هذه الآيات التي نزلت في الكفار فيوقعها على المسلمين. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله هذه كلها أخلاق الكفار، فقال الله عز فقال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن لا بد من شفاعة وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. نعم، لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين دل على وجود شافعين وعلى أن ثمة شفاعة تنفع، لكن الله نفى هذه الشفاعة النافعة عن الكفار، قوله في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على وجود شفاعة تنفع وهي الشفاعة التي تنفع الموحدين وأهل الإيمان، أما الشفاعة المنفية فهي المنفية عن أهل الكفر. بارك الله فيك.